الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فآخر شيء تقدم معنا في الحصة الماضية وهو قول المؤلف رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إلى هذا الموضع هذا ما تقدم معه. هذا الكلام الذي سردته الآن من كلام الإمام الطحاوي يبرز لنا عقيدة أهل السنة والجماعة، ويبرز لنا منهج السلف الصالح في التعامل مع الحكام، في التعامل مع ولاة الأمور. فنستفيد أولا من هذا الكلام الذي سردته وجوب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمر، وتحريم الخروج عليهم. لا يجوز، يحرم على المسلم أن يخرج على ولاة أمره، سواء أكان الخروج لمنازعة على المنصب، أو أكان الخروج بالسنان يعني بالقتال، أو أكان الخروج بالاعتقاد والفكر. كل ذلك مما لا يجوز، بل الواجب على المسلم أن يسمع ويطيع في المعروف ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد تقدم معنا خلال هذا الكلام أن أشرنا إلى منهج المعتزلة، ذكرنا أن هذا المعتقد الذي بدأنا به هو معتقد أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأما المعتزلة والخوارج ومن سار سيرهم فإن من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون في هذا الأصل، يدخلون في معناه وفي مفهومه الخروج على الولاة الظالمة. يقولون إن كان الوالي ظالما جائرا فمن الأصول التي يؤسسونها وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج عليه. إذن الخوارج والمعتزلة جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الاعتقاد، وفرعوا على ذلك جواز الخروج على الولاة الظالمة. قالوا إذا كان الولي ظالما جائرا معتديا فيجب الخروج عليه بالسيف، لأن هذا من النهي عن المنكر عندهم. إذن لهذا الأمر نص الإمام الطحاوي على هذه المسألة، وذكر أنها من عقيدة أهل السنة والجماعة، ليبين الفرق بين اعتقاد الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم، وبين اعتقاد المخالفين. وهذا الكلام الذي ذكرناه الآن عن المعتزلة أنهم يقولون إن الخروج على الولاة الظلمة من النهي عن المنكر، ذكرنا وجه الرد عليه في الدرس الماضي، وهو أن يقال إن إنكار المنكر ليس مقصودا لذاته. الله تعالى لما شرع لنا إنكار المنكر، هل جعل الإنكار مقصود لذاته بمعنى أن ذات الإنكار مقصود، أو أن المقصود ما يترتب على الإنكار من حصول المصالح أو من دفع المفاسد؟ الجواب هو الثاني، فإنكار المنكر وسيلة لتخفيف المفسدة أو إزالتها أو لجلب المصلحة أو تكثيرها. إذا فإنكار المنكر ليس مقصودا لذاته، وإنما يرجى من ورائه الوصول إلى شيء، وهو إزالة المفسدة أو تقليلها أو جلب المصلحة أو تكثيرها. فإذا كان إنكار المنكر لا يؤدي إلى هذه المقاصد، لو أن أحدا أنكر بالسيف كما يفعل المعتزلة والخوارج بالقتال، أراد أن ينكر على الولاة الظالمة، فإنه لا يترتب على إنكاره إلا منكر أعظم، وإلا مفاسد أشد وأضرار أكبر وأكثر، فلا تترتب على ذلك المصالح المنشودة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون حينئذ ذلكم الإنكار في غير محله. إذا المقصود من إنكار المنكر إزالته أو تخفيفه، فإذا كان الإنكار يؤدي إلى منكر أكبر لم يجوز، لأن الأمر معروف عن المنكر منضبط بضوابط الشريعة. وتقدم معنا أن من عقيدة السنة الدعاء لولاة الأمور، لا الدعاء عليهم، وهذا ما ختم به الإمام الطحاوي الكلام الذي صرفت عليكم، قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لأن السلف رحمهم الله وهم من هم إيمانا وورعا وزهدا وتقى وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كانوا يفعلون هذا ويرون أنه من أعظم القربات التي تقرب إلى الله، ويرون أن مصلحة هذا الدعاء مصلحة متعدية، مصلحة عامة، وأنه أنفع من الدعاء القاصر على أنفسهم. قال هذا عبد الله بن مبارك وأحمد وغيرهما من السلف، وقد تقدم الكلام على ذلك. بل ذكر أهل العلم أن الدعاء لولاة الأمر بالصلاح وبالمعافاة ونحو ذلك أن ذلك من موجب النصيحة، يعني من النصح لهم أن تدعو لهم بالصلاح وبالمعروف ونحو ذلك. لكن العادة جرت قديما وحديثا أن الناس لا يلتزمون بهذا. وتقدم لنا أيضا في الدرس الماضي أن أشرنا إلى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحديث بالضبط يفهمه كثير من الناس على غير وجهه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. وشرار أئمتكم، قال: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. بعض الناس يفهم من هذا، من هذا الحديث، الإقرار، الإقرار على هذا الفعل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على بغضهم لأئمتهم وولاة أمورهم، وأقرهم على لعنهم أي سبهم وشتمهم لهم. والجواب لا، فقد قلنا إن المراد للحديث الإخبار عن الواقع وليس المراد الإقرار. النبي عليه الصلاة والسلام كي خبرنا أش غادي يوقع في واحد الزمن، كيقول لنا غادي يجي واحد الناس في واحد الزمن أش غادي يديروا، يفعلوا كذا وكذا، أئمتهم يلعنونهم وهم يلعنون أئمتهم، أئمتهم أي ولاة أمرهم يبغضونهم وهم يبغضون ولاة أمورهم. فهذا من باب الإخبار بالواقع وليس من باب الإقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر شيء من آخر ما ذكرنا في الدرس الماضي، ذكرنا أن كثيرا من الناس وخاصة في زماننا هذا يخرجون عن ولاة الأمر من أجل المنازعة على السلطة باسم الإصلاح الدنيوي. كثير منهم تجده لا غرض له في الدين، ولا غرض له في الجور والظلم الذي يقع من بعض الولاة، ولا في الفسق والفجور الذي يقع من بعض الولاة، تجده لا يهتم بشيء من هذا، ما عنده غرض لا في جور ولا ظلم ولا إقامة دين ولا فسق ولا فجور، وإنما غرضه من الخروج أن ينازع الولاة على سلطتهم وعلى ما عندهم من المناصب الدنيوية. وإذا أراد أن يكون له أتباع وأن يكون له جمهور في فعله هذا، قد يجر معه بعض الناس من باب الدين، لكنهم يستغلون أهل التدين في مصالحهم الدنيوية. هو تجده لا غرض له لا في الدين ولا في الجور ولا في ظلم ولا جور ولا فسق ولا كذا، وإنما يريد الوصول إلى تلك المناصب، فينازع الولاة على مناصبهم على سلطتهم، ويجر معه بعض الجهلة وبعض ضعاف العقول وقليلي العلم من المسلمين بعناوين أخرى لا علاقة له بها ولا عمل ولا اعتقاد له بها، وإنما يعلنها ليكون له أتباع، ليكون عنده جمهور، ليكون له أنصار، فيعلن تلك المصالح ولا يريد هو. والقرائن، قرائن الأحوال تدل على ذلك أنه لا يريد إلا المنازعة على السلطة، لا غرض له فيها. والدليل على هذا أن بعض من حصل له ذلك، أن بعضهم قال وحصل له هذا، ما كان هناك فرق بينه وبين من قبله في جانب الدين، في إقامة دين الله تبارك وتعالى. ما كان هناك فرق بين هو وبين من سبقه. إذا الدليل على أنه إنما نازع من سبقه من أجل السلطة وبالدعاء، ويظهر للناس أنه يريد إقامة الدين، أو على الأقل أنه يريد إصلاح دنياهم، فلا هو أصلح دنيا الناس ولا أقام دين الله تبارك وتعالى، فيجب الحذر من هؤلاء. إذا هذا حاصل ما تقدم. ثم قال رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ما مناسبة هذا الكلام لكلام السابق؟ الكلام السابق تحدث فيه الشيخ عن طاعة ولاية الأمور في المعروف، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، الأصل مقرر في الشرع. طيب ما علاقة هذا الكلام بالكلام السابق؟ الآن يقول: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الجواب: كأن هذا الكلام قيد للكلام السابق، ومضمونه قد أشرنا إليه من جهة التقييد، قيد للكلام السابق، بمعنى أننا مع طاعتنا لولاة الأمور لا نخرج عن التمسك بالسنة ولا نخرج عن جماعة المسلمين. نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتمسك بها، ونتبع جماعة المسلمين وعلى رأسهم الصحابة والتابعون وتابعون. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. إذن يقول: ونتبع السنة والجماعة. إذن أول شيء من منهجنا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يجب علينا أن نتبعها، ماشي هو الشيخ يخبر من باب الاستخاف فرافضوا الخناف الزبع، لا، يجب علينا أن نتبع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والنصوص في الباب كثيرة، النصوص التي تحث وتحض على اتباع السنة، وفي نصوصها تأمر باتباع السنة كثيرة. قال ربنا تبارك وتعالى: يبين لنا أنه لا ينبغي الاقتداء والتأسي والاتباع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب الترغيب، يرغبنا فيها بأسلوب ترغيب. قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. لقد كان لكم، هذا لقد تدل على قسم محذوف. هذا الكلام المذكور في هذا المقطع من الآية أقسم الله رب العالمين عليه، أكده بالقسم. لقد لمنا موطئة لقسم محذوف، كأنه قال: والله لقد كان لكم في رسول الله. وقد تدل على التحقيق، كان لكم في رسول الله إسوة حسنة تحقيقا وجزما، في رسول الله. واحد قال: لقد كان لكم في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة فيه، والقدوة الحسنة فيه عليه الصلاة والسلام. أسوة أي قدوة حسنة، لأن من أراد الاقتداء والتأسي والاقتفاء فعليه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا اقتداء حسن ولا تأسي حسن إلا التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تعالى في نفس الأمر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل يا محمد للناس: إن كنتم تحبون الله صدقا وحقا فاتبعوني. الله كيقول لي، قل لهم هذا الكلام، قل لهم: يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أنا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول للناس: إذا كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا محمدا، اتبعوا رسول. إذا اتبعتموني يحببكم الله، لأن الجزاء من جنس العمل. أنتم تحبون الله، وعلامة محبتكم لله اتباعكم لرسول الله، الجزاء يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كنتم تحبون الله حقا فالعلامة هي اتباع رسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل منكم هذا، إذا حصل منكم الاتباع دل على محبتكم لله، فالجزاء محبة الله لكم، الجزاء من جنس العمل. ففي هذا فائدة، وليش أن محبة الله تبارك وتعالى لا تكون بالادعاء، محبة الله عز وجل لا تكون بالادعاء. ليس كل من يدعي محبة الله كان محبا حقا وصدقا عند الله، وإنما المحب صدقا وحقا وعدلا عند الله تعالى هو الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على محبته لله، وبالتالي يحبه الله تبارك وتعالى ويغفر له ذنوبكم. يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وحتى عليه بأساليب متنوعة مختلفة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. عليكم الذي تطيع الأمر، إلزموا عليكم، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن الشيء الأول من منهج هذه السنة قال اتباع السنة، قال ونتبع السنة على واحد، ونتبع الجماعة. المراد بالجماعة جماعة المسلمين، وعلى رأسهم الصحابة والتابعون وتابعوهم. شكون هذه الجماعة اللي هم الصحابة الذين اجتمعوا على السنة؟ لماذا سموا جماعة؟ لاجتماعهم على الحق، اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمعوا عليهما تلاوة وتفهما وعملا، اجتمعوا على الكتاب والسنة فتدارسوهما وتفهموهما وعلموا بهما وعملوا بهما، فسموا بالجماعة لاجتماعهم على الحق. فإذا هؤلاء هم جماعة، هم جماعة المسلمين، وبهم بهؤلاء سمي هذا المنهج بمنهج أهل السنة والجماعة. أهل كلمة أهل في العربية بمعنى أصحاب، إذا هؤلاء أهل السنة أي أصحاب سنة، أهل السنة أصحاب السنة أي المتمسكون بها العاضون بها على النواجذ، عضوا على السنة بنواجذهم أي تمسكوا بها غاية التمسك واتبعوها غاية الاتباع، فلهذا سموا أهل السنة أصحاب السنة قولا واعتقادا وعملا، أصحاب السنة باطنا وظاهرا، ماشي أصحاب السنة ادعاء. كثير من الناس في زماننا هم أصحاب السنة في الظاهر دون الباطن، أو هم أصحاب السنة ادعاء بالكلام دون حقيقة الأمر ودون نفس الأمر. الصحابة والتابعون وتابعوهم كانوا أهل سنة بحق، كانوا أصحاب سنة بحق، تمسكوا بها ظاهرا وباطنا قولا واعتقادا وعملا، واختبروا وابتلوا وامتحنوا، ومع ذلك لم يتركوا السنة ولم يدعوها. وقعت فتن وتفرقت الأمة بعد ذلك فرقا كثيرة، ظهرت البدع والأهواء والمخالفات والضلالات، ومع ذلك كله مع كل تلك الفتن التي وقعت كانوا متمسكين بالسنة متبعين لها، فحق لهم أن يسمعوا بأهل السنة. إذن هم أولئك السنة والجماعة، هم على رأسهم صحابة والتابعون وتابعون. فإذا أردت أن تكون على منهج أهل السنة والجماعة يلزمك، يلزمك أمران: أن تتمسك بالسنة لتنسب إليها، وأن تكون على جماعة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعين ومن صار على نفسهم إلى يومنا هذا. جماعة المسلمين شو ما قالش لا باقية، شو جماعة المسلمين؟ جماعة المسلمين هم من ساروا على نهج الصحابة والتابعين والتابعين، من ساروا على نهج السلف الصالح، هؤلاء جماعة المسلمين. فعليك أن تكون معهم، أن تجتمع معهم على هذا الحق الذي اجتمعوا عليه، لأن هؤلاء اجتمعوا على ماذا؟ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع معهم على ما اجتمعوا عليه لتكون منهم. إذا أهل السنة قال ونتبع بما يجب علينا اتباع السنة والجماعة، وقد ذكرنا لهم الجماعة على رأسهم المراد جماعة المسلمين، وعلى رأسهم الصحابة والتابعين والتابعين ومن صار على نهجهم إلى أن تقوم الساعة. كل المسلمين في أي وقت في أي زمن في أي مكان كانوا مقتدين مقتفين آثار السلف الصالح، فهم الجماعة المتمسكة بالسنة. فعليك أن تلزم غرضهم وأن تكون معهم على الطريق، وأن تتمسك معهم على السنة التي تمسكوا بها. قال ربنا تبارك وتعالى يحث على اتباعهم، على اتباع السلف الصالح، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان من الصحابة اللاحقين أو ممن جاء بعدهم. الآية عامة، والذين، الذين اسم موصوف يفيد العموم، الذين اتبعوهم إما من الصحابة اللاحقين الذين تأخر إسلامهم من بعد عهد سلموا تبعوهم بإحسان، تبعوا المهاجرين والأنصار اللي قبلوا منهم بإحسان، وكذلك من جاء بعدهم ممن اتبعهم بإحسان. شنو الجزاء ديالهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل قال الله عن من جاء بعدهم، يعني بعد الصحابة، وكان على نهجهم وتمسك بأثرهم واقتفى غرضهم، قال الله تعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا لا شك أن هؤلاء الذين سلمت صدورهم لإخوانهم وكيقولوا هالكلام، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، سلمت صدورهم لإخوانهم، لا شك أنهم على نهجهم وطريقهم يحاولون ما أمكن اتباعهم والسير على طريقتهم والسير على ما كانوا عليه وما جرى به عملهم. لماذا؟ لأنه جرى عملهم، دوك الناس عملهم بماذا جرى؟ جرى بالسنة، لأنهم كانوا مجتمعين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانوا عليه وما جرى عليه عملهم هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا عليه، وإجمعهم حجة بلا شك. إذا لما قال الشيخ ونتبع السنة والجماعة أشهر مراها، قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذا الألفاظ التي عطف بعضها على بعض، الشذوذ والخلاف والفرقة، كل هذا العطف هو عطف تفسير، وأراد به الشيخ رحمه الله البيان والإيضاح، لأنك تسمى عطف تفسير أصلا يراد به البيان والإيضاح. فكل من خرج على منهج أهل السنة والجماعة على عقيدة السنة فهو شاذ ومخالف ومتفرق، قل فيه ما شئت. شاذ لأنه انفرد عما يجب عليه اتباعه الجماعة، جماعة المسلمين، فخروجه عنه يعد شذوذا ويعد مخالفة ويعد فرقة، هو المخالف لهم، هم تمسكوا بالحق، هو خالف الحق إذا فهو المخالف، وهو المتفرق لهم، هم تمسكوا بالحق وبقوا عليه وثبتوا عليه، هو الذي خرج إلى التاريخ، هو الذي أحدث الفرقة لهم. إذا قال ونتبع، كأنه يقول يجب علينا أن نتبع السنة والجماعة، ويجب علينا في السوق أن نجتنب وأن نحذر الشذوذ والخلاف والفرقة. احذر أن تكون شاذا مخالفا لما جاء عليه المسلمون، لما عليه السلف الصالح، لما أجمع عليه السنة والجماعة، احذر من مخالفته. إذا قيل لك في شيء ما، خاصة في أصول الدين وعموما، إذا قيل لك في شيء ما هذا الأمر هو منهج السلف، ولا سار عليه السلف، ولا أجمع عليه السلف، ولا جرى به عمل السلف، فإياك أن تخالف. إذا خالفت تكون بمخالفتك شاذا ومحدثا الفرقة بين المسلمين، أنت تستعلي أسرق المسلمين، لأنه قيل لك هذا المنهج هو منهج السلف، كان عليه السلف، تبقى عليه الصحابة والتابعون، وصار عليه صار على نهجهم، لتابعهم غد على نهجهم غد على نهج السلف فيما أجمعوا عليه إجماعا نطقيا أو سكوتيا، فيما جرى به عملهم، فيما عرفوا واشتهروا به وكان شعارا عندهم، وهذا واضح، وبالتالي لا يجوز لك أن تخالف. إذا خالفت ذلك فأنت شاذ، تحدث الشذوذ بين المسلمين بانفراداتك وخروجك ومخالفتك. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، تقول هذا اللي خرج على منهج السنة وأحدث أقوالا من عنده، ولا اتبع زيدا وعمرا وبكرا قال بأقوال غيره، سواء قال القوال ديال هو ولا جاب الأقوال ديال غيره، قال لك فلان ولا علان ولا كذا ولا كذا قالوا كذا وكذا، وذلك مخالف لما كان عليه السلف، فقد أحدث الفرقة في الدين وشد عن دين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل في كتابه كثير من الآيات أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الفرقة. ربنا تبارك وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني هذا عن التفرق. اعتصموا بمعنى اجتمعوا واتحدوا واتفقوا، لكن ايش قالوا؟ اعتصموا بحبل الله، ما قالش ان الله تعالى اعتصموا باي شيء، ما قالش ان اتفقوا واجتمعوا على اي شيء غير مهم تكونوا مجموعين وتكونوا، لا ابدا، قال اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بالوحي، حبل الله اليه هو الوحي عن طريق رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ونحن المسلمون نقول الوحي عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو حبل الله الممدود إلينا، هو الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، مجرد مبلغ، ما هو إلا مبلغ، يبلغنا حبل الله إلينا، كي قل لنا الله أمركم بكذا، الله ذهبكم عن كذا، الله أخبركم بكذا، مبلغ مخبر عن الله تبارك وتعالى. ولهذا سمي رسولا، لأنه يبلغ رسالات الله إلينا، هو رسول من الله إلينا، كيف بلغها رسالة الله تبارك وتعالى إلينا. فالمقصود أن الله عز وجل أمر أن نعتصم بهذا الحبل، إذا بغينا نجتمع وبغينا نتحدوا، علاش خاصنا نجتمع ونتحدوا؟ على حبل الله، لأن الله قال واعتصموا بحبل الله بالوحي. إذا علينا أن نجتمع ونتحد على الحق، ولهذا احنا كنا نقول سمي أهل السنة وجماعة الجماعة، علاش؟ لاجتماعهم على السنة، سموا أهل السنة لتمسكهم بها وبالجماعة لاجتماعهم عليها. فإذا علينا أن نكون أيضا مجتمعين على الكتاب والسنة، مجتمعين على الحق. واعتصموا بحبل الله، ثم أكد ذلك العموم جميعا، حال مؤكد بالضمير في اعتصموا، اعتصموا حال كونكم جميعا أجمعين، ولا يجوز أن يخرج منكم أحد عن هذا الاعتصام والاتحاد والاتفاق. وأكد هذا النهي بقوله ولا تفرقوا، أي لا تتفرقوا، لا تختلفوا. شكون هذو الذين يتفرقون؟ هم الذين يخرجون عن منهج السنة والجماعة، هم الذين لا يعتصمون بحبل الله. الله أنزل إلينا وحينا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يعتصم به، من لم يأخذ به ويتمسك به، فإنه قد تفرق، قد شذ، ومن شذ شذ بنا، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال ربنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، في نفس الصورة بعد ذلك مباشرة قال ولا تكونوا، أي أيها المسلمون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. شو هذا؟ فاليهود والنصارى. اليهود تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات عن طريق نبيهم موسى عليه السلام، نعم، أنزل الله الوحي على موسى، أنزل عليه كتابا يتلى عليهم على اليهود، ومع ذلك تفرقوا، إذا تفرقوا صرفوا بعد ما جاءهم البينات. كذلك النصارى، أنزل الله على عيسى الوحي وأنزل عليه كتابا يتلى وهو الإنجيل، ومع هذا لم يتبعوا ولم يعملوا، فتفرقوا واختلفوا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، صححه غير واحد من العلم، بل جعله بعض العلم متواترا، والصحيح انه ليس بمتواتر، وقد جاء عن من طريق ثلاثة من الصحابة، جاء من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم افترقت النصارى على 71 فرقة، وتفرقت اليهود على 72 فرقة، وتتفرق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الشاهد عنه هو اللخص، وش قال؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما معنى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ في الواقع من بعد هم الجماعة الذين اجتمعوا السنة، ولهذا جاء في رواية قال هم الجماعة، في رواية سئل من هو أصلا؟ قال الجماعة، جماعة المسلمين، وهم الذين تمسكوا بالسنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع يدل على هذا، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام، الصحابة كانوا مجتمعين على أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، قوم مجتمعين على نفس الأمر، أن تفرقوا واختلفوا في عقيدتهم، لم يتفرقوا ولا كانوا يختلفون في مسائل اجتهادية، مسائل فقهية اجتهادية يختلفوها، لكن في العقيدة لم يختلفوا، بقوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر أبي بكر وفي خلافة عمر. نعم كانت تحدث مخالفات هنا وهناك لكنها في مسائل اجتهادية فقهية، أما في أصول الدين فبقوا على منهج واحد حتى بدأت تظهر بعد ذلك البدع هناك وهنالك بعيد عن الصحابة كلهم. ظهرت القدرية تكلمت في القدر، وظهرت الرافضة التي غلت في علي، وظهر الخوارج الذين خرجوا على علي، وبدأت الأهواء والضلالات تظهر هناك وهنالك. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد بقوا مجتمعين على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانوا عليها لما كان حيا بين أظهرهم، لما كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على سنته، ولما توفي بقوا مجتمعين على سنته رضوان الله تعالى عليهم. وأخذ هذا المنهج منهم التابعون مباشرة، لأن التابعية هو من لقي صحابيا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ التابعون هذا المنهج مشافهة ومباشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه عنهم من بعدهم. وهكذا في كل زمن تظهر بعض الأهواء وبعض البدع وبعض المخالفات هناك وهنالك، وجماعة المسلمين بقوا مجتمعين على الحق متبعين، وكثر بعض الشذوذات وبعض الخلافات هناك ولا يلتفتون إليها، كل واحد في جرة الجيرة، لكن الجماعة بقيت مجتمعة، وهكذا بقي الناس على هذه السنة زمنا بعد زمن. إذا هذا ملك قدوس من كان على مثل ما أنا عليه وصحبه، يعني من بقي على مثل ما أنا عليه اليوم بقي على ذلك متمسكا به، وفي لفظ قال الجماعة. إلى الحاصل يقول: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، فمن شذ عن جماعة المسلمين فقد شذ عن الحق، فقد شذ عن طريق الله المستقيم، والنبي يقول: ومن شذ شذ في النار. ومن أوضح ما يبين هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين، قال: ويتبع، هذا الشاهد، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما معنى يتبع غير سبيلهم؟ بأن يخرج عليهم، بأن يشذ عنهم، بأن يتفرق ويفلت لنفسه أقوالا جديدة وأفكارا محدثة يفلتها إما بنفسه واتباعا لبعض الناس. شنو الجزاء؟ نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على أن مخالفة المسلمين محرمة لا تجوز. ومن اللطائف أن هذه الآية بصدق الآن من سورة النساء احتج بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع، احتج بها على أن الإجماع حجة. وجه الاستدلال عنده أن الله تعالى لما قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه، دل ذلك على أن مخالفة سبيل المؤمنين أمر محرم لا يجوز، ومخالفة سبيلهم هو مخالفة إجماعهم، مخالفة متفق عليه. فاستدل بهذا على أن الإجماع حجة، لأنه إذا رتب الوعيد الشديد على مخالفة سبيلهم أي إجماعهم دل ذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، لأنه رتب الوعيد على من خالف، إذا فاتباعه واجب، وإذا كان واجبا يكون حجة. هذا معنى كلامه. إذا هذا حاصل. ثم قال الشيخ: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أشار الشيخ رحمه الله إلى أمر آخر من أمور العقيدة كان معلوما وجاريا به العمل عند السلف، وهو الحب في الله والبغض في الله. لكن هذا الكلام بينه وبين الكلام السابق مناسبة، لأن الله تعالى قال: قالوا نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذان صفتان، صفة العدل والجور وصفة الأمانة والخيانة، هذه الصفات توجد غالبا وكثيرا في الولاة، في الولاة. فالولاة فيهم أهل العدل والأمانة وفيهم أهل الجور والخيانة. فإذا هذا الكلام تقييد أيضا للكلام السابق، بمعنى كأنه يقول إننا معشر أهل السنة وإن كنا لا نرى الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا لا نخرج عليهم، وإن كنا نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة خلف الفاجر، فإننا مع ذلك لا نسوي في المحبة وفي الموالاة بين أهل العدل وأهل الجور، ولا نسوي بين الأبرار والفجار. وشو بده يقول؟ بمعنى احنا نرى صحة الصلاة وراء الفاجر، ولكن وش نسوي بين البر والفاجر؟ لا نسوي بينهما. نرى أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر وإن كان جائرا ظالما، لكن وش نسوي بينه وبين العدل الأمين؟ لا نسوي. كل نحبه على قدر إيمانه وصلاته. فمن كان فيه إيمان وعدل وأمانة نحبه بحسب ذلك، نحب ما فيه من الإيمان والعدل والأمانة، ومن كان فيه إيمان وعنده ظلم وخيانة فإننا نحبه على إيمانه ونبغضه في جوره وخيانته. فأراد أن يبين أن السنة لا يسوون بين الجائر والعادل، وبين الأمين والخائن، وبين البر والفاجر، وبين الطائع والعاصي. فإذا كانوا لا يسوون بين البر والفاجر، بمعنى كحب البر أكثر من محبته للفاجر، فمن باب أولى لا يسوون بين الفاسق والكافر، لأن الفاسق على كل حال مسلم مؤمن، فهم يحبونه بما معه من أصل الإيمان وإن كان فاسقا ظالما أو عاصيا لله تعالى. لكن الكافر هذا لا يحب لكونه كافرا لله رب العالمين، ما عنده شيء يحب من أجله، لأن الأساس الذي تبنى عليه المحبة هو الإيمان، ولما عنده الأساس هو الإيمان. إذا ولو كان عنده ما عنده من إعانة للناس ووقوف معهم وقضاء لمصالحهم وحاجاتهم، فإنه لا يحب محبة دينية، محبة تعبدية لفقدان الأصل الذي تبنى عليه هذه الأعمال. الأعمال الكرب إعانة المحتاجين والوقوف معهم وكذا يجب أن تبنى على أصل لتكون صحيحة ولتكون مقبولة عند الله، وهو أصل الإيمان. ما عندهم أصل الإيمان إذا لا يحبون. إذا فالحاصل أنه ذكر هذا ليبين أننا وإن كنا نرى طاعة ولاة الأمور الجائرين ونرى صحة الصلاة خلف الفجار، فإننا لا نسوي بينهم وبين الأبرار ونفرق بين هؤلاء وهؤلاء في المحبة. فنحب أهل العدل من الولاة والأئمة وسائر الناس على حسب صلاحهم وبرهم لله تعالى وتقواهم وإيمانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم الإمام العادل، ممن يظلهم الله في ظله يوم الإمام العادل. فإذا كان ولي الأمر عادلا فإننا نحبه أكثر لأن الله تعالى يحبه. هذا هو الميزان عندنا، الميزان عندنا أننا نحب من يحبه الله على قدر محبة الله له، ومحبة الله للعبد تكون على قدر صلاحه وبره وإيمانه واستقامته. فمن كان يحبه الله أحببناه كما يحبه الله تبارك وتعالى، ومن اجتمع فيه خلق بين عمل صالح وبين عمل سيء. من خلق بين العمل الصالح والعمل السيء فهذا يحب على ما فيه من عمل صالح إذا كان مسلما مؤمنا، ويبغض على ما فيه من عمل فاسد، يبغض على فسقه وفجوره. قال الله تبارك وتعالى في آيات الله عز وجل يقول لنا أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وفي ذلك من الآيات يحب المقتصدين أي العادلين من الإقتصاد اللي هو العدل. نحب هؤلاء لأن الله تبارك وتعالى يحبهم، وننزل كل واحد منهم منزلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيفه لنا الأساس من أسس الإيمان وهو الحب في الله والبغض في الله. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان وذكر منها قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا يعني أن يفشو الحب بينكم في الله ولله. محبة في الله ولله تفشو بينكم يعني قال تحابوا الألف هذه للمشاركة يعني أن يقع الحب من بعضكم لبعض والعكس كذلك يعني هذا المؤمن يحب أخاه وأخوه أيضا يحبه حتى تحابوا. ثم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذن هذا معنى الجزء الأول ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. شو مثل المسألة نبغض أهل الجور والخيانة والفسق والفجور لماذا نبغضهم؟ لأشخاصهم وذواتهم ولجورهم وخيانتهم وفسقهم وفجورهم. الثاني نبغض أهل الجور لجورهم ونبغض أهل الخيانة لخيانتهم وأهل الفسق لفسقهم وأهل الفجور لفجورهم ونحب أهل الإيمان لإيمانهم لا لذواتهم. إذا المؤمن ما عنده بغض للذوات ما عنده بغض للأشخاص وإنما عنده بغض بسبب المعاصي والفسق والفجور وعنده المحبة بسبب الإيمان والطاعة والتقوى. هذا هو الميزان عند المؤمنين لا يحب لشهوة أو غرض خاص ولا يبغض كذلك لشهوة أو غرض خاص. نفسه اشتهت ذلك ولا عنده أغراض خاصة اقتضت ذلك اقتضت المحبة ولا اقتضت البغض. لا ليس المؤمن كذلك يحب في الله ولله ويبغض في الله ولله تبارك وتعالى. وإذا كنا نبغض أهل الزور والخيانة كما قلت الإيمان فأهل الكفر والشرك والنفاق من باب أولى. الله تعالى قال عنهم بين أنه يمقتهم فكيف لا نمقت من يمقته الله. قال تعالى إن الذين كفروا قال الله تعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لمقت الله يتحدث الله تعالى عن الكافرين. قال الله تعالى هو يتحدث عن الكافرين لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وهو يتحدث عن الكافرين. وقال الله عز وجل وهو يتحدث عن الخوانين الكفار إن الله لا يحب كل خوان كفوه. في آية كثيرة قال إن الله لا يحب الظالمين لا يحب الفاسقين والآيات في باب كثيرة. إذا الحاصل الخلاصة أن الناس في هذا الواجب على ثلاثة أقسام. دابا حنا واجب علينا هذا الواجب الناس سنتعامل بهذا الواجب معهم. الناس اللي غنتعاملوا بهذا الواجب معهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يجب أن نحبه لله وفي الله مطلقا وهم أولياء الله تعالى أولياء الله عز وجل من لم نرى منهم معصية لله عز وجل ظاهرهم الصلاح ولم نعلم عنهم معصية لله عز وجل لم نعلم عنهم شيئا نبغضهم من أجله لا نعلم عنهم إلا الخير لا نعلم عنهم إلا الصلاح في الظاهر والله يتولى الصغائر الله يتولى قلوبهم لكن في الظاهر يبنون المؤمنين أتقياء كذا كذا إلى آخره. فهؤلاء نحبهم مطلقا ما لم يظهر لنا منهم شيء. القسم الثاني أعداء الله هؤلاء نبغضهم مطلقا. القسم الثالث من الناس قسم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عندهم أصل الإيمان ويعملون بعض الأعمال الصالحة من صلاة أو كذا ولكن مع ذلك عندهم بعض المفسقات يفعلون بعض المعاصي إما يأكلون الربا مثلا أو يقعون في الغيبة والنميمة أو في الزنا أو غير ذلك مع وجود الأصل الذي ذكرنا عندهم. فهؤلاء يجب أن نحبهم لإيمانهم وصلاتهم كانوا يصلون وسائر أعمالهم الصالحة التي يعملون في الظاهر ونبغضهم من جهة أخرى، ماشي إسخاطهم لا، نبغضهم لما يقع منهم من شرب للخمر ولا أكل للربا أو غيبة أو نميمة أو كذب أو غير ذلك من المعاصي التي تقع منهم. وعلى كل حال لا نسوي بينهم وبين الكافرين، فالكافرون أشد بغضا عندنا من هؤلاء، لأن الكافرين ليس عندهم وجه يحبون به، ما عندهم وجه يحبون به، لأن الأصل هي المحبة والإيمان، ما كاينش. وبالتالي الله تعالى لا يحبهم بإطلاق، نحن كذلك لا نحبهم بإطلاق، ولو عملوا ما عملوا من الأعمال التي تسمى اليوم أعمالا إنسانية، لأنه ليس عندهم أصل الإيمان. فالمحبة هذه لا يجوز أن يعطى لهم منها شيء. فاستفيد من هذا التفصيل هذا الذي ذكرناه الآن، استفدنا منه أن الواجب على المسلم في معاملة الناس العدل، يجب على المسلم أن يكون عدلا في الحكم على الناس، أن يكون عدلا في التعامل مع الناس، ما يوضعش الناس كاملين في كفة واحدة، إما هكذا وإما هكذا، إما يوضعهم في الكفة البيضاء ولا في الكفة السوداء، هذا غلط. يجب أن ينزل كل واحد من الناس منزلته، وأن يعطى كل واحد من الناس قدره، لا يجوز أن نسوي بين الناس، إما هذا وإما هذا، لأن يختلفون، كاين اللي هو ولي لله يحب مطلقا، وكاين العدو لله يبغض مطلقا، وكاين اللي فيه كذا وكذا. ففي كل الأحوال نحكمنا على الناس، وفي محبتنا الناس جميع الأحوال لا نحكم أهواءنا وشهواتنا أبدا، مع الناس تحكيم الأهواء والشهوات، عندنا دائما تحكيم شرع الله تبارك وتعالى في المحبة وفي البغض، عندنا تحكيم شرع الله تعالى لا نتبع الأهواء ولا شيء منها. إذا المقصود أن المؤمن عدل في الحكم على الناس، فلا يعاملهم معاملة واحدة، ولا يضعهم في كفة واحدة، ولا ينزلهم منزلة واحدة، فكل بحسب إيمانه وبحسب حكم الله تعالى ورسوله فيه. ثم قال هذه الجملة إن شاء الله نختم بها لعظيم فائدتها، قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ما أفيدها من جملة. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، المسألة دندنا حولها مرات لأهميتها، ولأن عدم العمل بها هو سبب انحراف كثير من المسلمين، سبب انحراف كثير من الشباب أو من غير المسلمين هو عدم العمل بهذه الوصية. وشوفوا الإمام الطحاوي إيش من زمن ذكر عنده وصية هذه منذ زمن بعيد، يقول: ونقول، أي نحن أهل السنة، من علاماتنا، من علاماتنا وأماراتنا أننا نقول ونعلن ونجهر بهذه الجملة، شنو هي؟ الله أعلم. فاش فيما اشتبه علينا علمه، شو تخذ؟ ما قالش فيما لا علم لنا به، لا، فيما اشتبه علينا، يعني شي حاجة عندنا فيها شيء من العلم، نافع شي حاجة عندنا فيها واشتبهت علينا تنقول فيها، أما ما لا علم لنا به فلا يجوز أن نتكلم فيه من باب أولى. إلى المسلم ما اشتبه عليه شي حاجة عارفة وربما نتاع، ولا شي حاجة عنده فيها شوية العلم ولكن ما تأكدش منها، تخلصت لي مع حاجة أخرى، ولا تشابهت لي مع حاجة أخرى، وما عرفتش هذه بحال هذه ولا كلها حاجة بوحدها، إلى غير ذلك. المهم عنده شبهة، لا يجوز له أن يتكلم، ذلك اش خاصو يقول؟ الله أعلم. إذا ما من لا علم له أصلا، واحد المسألة لا علم لك بها ولم تسمع بها قط من عالم ولا قرأتها لعالم، من باب أولى لا يجوز أن تتكلم بها، وجب أن تقول الله أعلم، أمارة وعلامة لأهل السنة. وهذه الوصية ديال الله أعلم فيما لا علم لنا به أوصى الله تعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، صوروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يأمره أن يقول الله أعلم في بعض الأمور، في بعض المسائل التي لا يعلمها. وهذا الأمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم، أولا فيه تأديب للنبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا فيه تنبيه لنا، تنبيه للأمة، الله تعالى يؤدب النبي عليه الصلاة والسلام ويربيه على أن يقول الله أعلم، يعني على أن يسند علم الأمور إلى الله، أن ينسب علم الأمور إلى العالم الخبير سبحانه وتعالى، إلى عالم غيب الشهادة، وفي نفس الوقت فيه تنبيه وتعليم لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول الله أعلم فيما لا علم لنا به أو فيما اشتبه علينا من العلم. قال الله تعالى كيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يذكر له ما خاض فيه اليهود من الكلام في عدد أصحاب الكهف، خاضوا تكلموا في عددهم، سيقولون أي يهود 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم. قال لنا الله الكلام كامل اللي كيقولوه أجمل من غير كيقولوه من باب التخرص، ليس عندهم أثارة من غير. طيب هذا الله من يحكى ويقولون 7 و8 كلبهم. طيب من يحكى الله تعالى الكلام ديالهم؟ أش قال لنبي عليه الصلاة والسلام؟ إلى أي شيء وجهه ونصحه وأرشده؟ قل ربي أعلم بعدتهم، قل يا محمد لهم، وما في خذوك يضرب لا تخذ معهم كما يخذون، وما ذوق لك للرأي ديالو رجل من غيري لا تخذ مثلهم، اللي قل لهم زجرا، هذا كيف ما في تأديب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه زجر وتقريع لهم، قل لهم لا أنا ولا أنتم تعلمون عدتهم، فلا تتكلموا كما أني لا أتكلم. هو التأديب كأن النبي أصلا يقول لهم ربي أعلم بعدتهم، لا أنا عارف ولا أنتم عارفين، فكيف ما أنا ما تتكلمش فلا تتكلموا، إذا محدثوا واسكتوا، لا تتخرفوا ولا تتكلموا رجما بالغيب، قل لهم ربي أي الله أعلم بعدتهم. وقال بعد هذا في نفس القصة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لأن اختلفوا تفر المدة التي لبثوا فيها، اليهود اختلفوا في المدة التي لبث أصحاب الكهف في الكهف فيها، فقال لي الله تعالى هو يتحدث عن المدة، قل الله أعلم بما لبثوا، لا تتكلم، إذا قل يا محمد الله أعلم. الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عاملا بهذا عليه الصلاة والسلام، نعم كان عاملا به، كيف له هو سيد المتقين والأبرار والخائفين من الله عز وجل، يقول على الله بغير علم ما يستطيع عليه الصلاة والسلام. من ماتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، سئل رسول عن أولاد المشركين، عن نصيرهم، عن مآلهم، سيوقع لهم يوم القيامة، واش يدخلون الجنة ولا يعذبون ولا يختبرون؟ قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم، الشاهد أن النبي الله أعلم. وفي حديث جبريل المشهور لما سأله عن الساعة متى تقوم، أش قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ليس المسؤول عن هذه هو النبي عليه الصلاة والسلام، السائل جبريل، قال لي ليس المسؤول أعلم من السائل أي من جبريل، بمعنى لست أعلم أكثر منك، أنت ربما يكون عندك علم بها، ليس المسؤول اللي هو أنا أعلم من السائل هو جبريل، كأنه يقول قد يكون لك علم ولا علم لي بها. فشهد من هذه النصوص أن المسلم يجب عليه أن يقف عند حده في الشرع، في الأحكام الشرعية، في أمور الدين، يجب علينا أيها المسلمون أن نقف عند حدودها، أن لا نتجاوز الحدود، من تعدي حدود الله أن نقول على الله بغير علم، القول على الله بغير علم من التعدي لحدود الله. في المسلمين يسول كيفاش أنت عند حدود الله تقول على الله بغير علم مثلا، هذا من التعدي لحدود الله. ربنا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعظم ما حرمه الله عز وجل، وقد ذكره بعد الشرك. وابن القيم يقول هذه الآية هذه رتبت فيها المعاصي، لأن ذكرت فيها 5 ذنوب، قل إنما حرم ربي الفواحش، واحد ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رتبت بذكر الأشد فالأشد، يعني تذكر واحد الذنب ثم تذكر أعظم منه ثم أعظم منه ثم أعظم منه، هذا قول قيم. وعلى هذا فالقول على الله بغير علم أشد من الشرك بالله تعالى، لأنه يؤدي إليه وزيادة، يؤدي إلى الشرك وزيادة. وبعض أهل العلم قال مما يدل على خطورة قول على الله بغير علم أن الله قارنه بالشرك، أن الله قرنه به، قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وربنا تبارك وتعالى ينهانا عن هذا في كتابه، قال عز وجل ناهيا إيانا عن القول بغير علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان العبد مسؤولا عنه غدا يوم القيامة عن سمعه وبصره وقلبه. فلا تقف أي لا تتبع ما لا علم لك به، لا تتبع لا تقوله لا تتكلم فيه لا تفتي فيه لا تتجرأ عليه ولا علم لك به. علاش أيها الأخوة؟ لأن الإنسان إذا قال على الله بغير علم سواء كانت عنده سمعة أو لم تكن يعتبر كاذبا على الله. دابا أنت لا علم لك بالمسألة أو عندك فيها اشتباه ما تتأكدش وتكلمت فيها وخا ما تتأكدش تكلمت فيها، كلامك هذا اللي هو إخبار عن الله رب العالمين، لأنك تكلم على من يتكلم في دين الله، على من يتكلم عن شرع الله، يتكلم في الحلال والحرام، يقول حلال وحرام، يقول يجوز لا يجوز، روحي تكلم عليه هذا. أنت لا علم لك أو عندك اشتباه في المسألة وليس عندك يقين وقلت تكلمت، هذا القول ديالك أشي يعتبر صدقا أو كذبا؟ كذبا لأن عندنا مرتبتان لا واسطة بينهما، كلامك إما يكون صدق، شنو هو الصدق؟ هو الإخبار بما يطابق الواقع عن علم، تخبر بشي حاجة تطابق الواقع عن علم وأنت عارف تطابق الواقع، مش تسويش الإخبار بما يطابق الواقع دي عن علم، هذا قيد مهم هذا هو الصدق، وما ليس كذلك فهو كذب. إذا شوف يدخل الكذب جوج صور، الصورة الأولى أن تخبر بشيء لا يطابق الواقع، هذا اللي كتخبر بها غير موافقة لواقعك أصلا، هذا واحد، أو أن تخبر بشيء يطابق الواقع لكن دون علم، مش أتردد أرميتها وجات هي هذه، هذا هو يعد كذبا. صدق إخبار بما يطابق الواقع عن العلم، قلت شيئا لا يطابق الواقع أو يطابق الواقع بلا علم يعتبر كذبا على الله تبارك وتعالى في دين الله، تنكر على الكذب والكلام في دين الله تعالى. وأنتم تعلمون ذكرنا مرات أن أعظم أنواع الكذب هو الكذب على الله، أعظم أنواع الكذب وتكذب في دين الله، تكذب على الله بأن تنسب لله أو لشرعه ما ليس فيه، إذا أنت تكذب الشريعة ما ليس فيها فقد كذبت على الله، ليش كل مشرع هو الله، أنت كذب تقول على الله غير تنسب للشرع شي حاجة ماشي فيه، حالك تنسب للشرع تقول حلال شي تقول هذه حلال ولا حرام واجبة شرعا، يعني الوجوب وجوب شرعي علاش كنتكلموا، ولا تقول حرام ولا مكروهة ولا مستحبة ولا مباحة، إلا جبتي حكم من هذه الأحكام الشرعية راه نسيتي داك الشيء اللي كتهضر ليه الشريعة، لأن الشريعة هي اللي فيها واجب شرعان حرام شرعان مكروه شرعان مستحب شرعان مباح شرعان، فإلا جبتي شي حاجة من هذه الأحكام راه نسيتي هذه الشريعة قلتي هذا واخا ما قلتيش فهمت شرعا، لأن الناس كيتكلموا أنت كتكلم على الأحكام الشرعية ما كتكلموش على الأحكام العقلية ولا الأحكام العادية ولا الأحكام الاصطلاحية، شغلك هذيك فيه كتكلموا على الأحكام الشرعية اللي كتقول وجوب وجوب شرعي، فهذه راه نسيتيها هذه الأحكام هذه نسيتيها الشريعة شئت أم أبيت صرحتي ولا ما صرحتيش، وبالتالي نسيتيها الشريعة نسيتيها الله تبارك وتعالى، لأن الله هو المشرع واضح الشريعة هو الله تبارك وتعالى، وبالتالي شو يعد هذا؟ يعد كذبا على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، الكذب على الإنسان أخطر من الكذب على عامة الناس، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله، فيه تشريع في دين الله زيادة توقيع على رب العالمين تبارك وتعالى. إذا يقول ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، هذا الشيء الذي ذكرناه في الكلام العام. أما وأختم بهذا، أما الأمور الغيبية ماشي ذكرناها إذ الأحكام الظاهرة الأحكام العامة، أما المسائل الغيبية فالباب فيها مسدود مغلق، لا يجوز للإنسان أن يتحدث عن أمر غيبي بما لم يذكر في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، شي حاجة غيبية أخفاها الله عنا، الله تعالى أخفاها، الله سترها، الله لم يصرح بها، قال لنا آمنوا بها هكذا إيمان الغيب، آمنوا بها هكذا، وجاء واحد وبغى يكشف الغيب، بغى يكشف ما ستره الله وأخفاه سبحانه وتعالى، فهذا أشد وأعظم، وهذا هو الطريق الذي دخل منه كثير من أهل الأهواء والبدع في البدع. كثير من أهل الأهواء والبدع والضلالات وصلوا الضلالات والبدع لأنهم لا طريق، أرادوا أن يكشفوا ما أخفاه الله، أن يبينوا ويؤولوا، زعموا أنهم يؤولوا وهم في الحقيقة يحرفون ما أخفاه الله تعالى وستره. كالكلام مثلا من هذه الأمور، الكلام على كيفيات صفات الله تعالى وكيفيات أفعاله وكيفية ذاته، الكيفية هي الصفات والأفعال بيد الله تعالى، الأمور لم يطلعنا الله تعالى عليها، أخفاها الله وسترها، فإذا هي من المتشابه الذي لا يجوز الخوض فيه، من المتشابه اللي الله تعالى قال لنا إن المؤمنين وإن الراسخين في العلم كيقولوا فيه آمنا به كل من عند ربنا. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله هذا الأمر الذي أخفاه الله وستره المتشابه، يعني ما استتر الله بعلمه، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالخوض في الغيبيات في كيفياتها وتفاصيلها مما لم يذكر في كتاب السنة، ما ذكر في كتاب السنة تكلم به على قدر ما جاء في كتاب السنة لا حرج، لكن ما لم يذكر في كتاب ولا في السنة لا يجوز لك الخوض في علاج، لأن مسائل غيبية لا تثبت بالرأي، ماشي مسائل عقلية اجتهادية ممكن أن تتكلم فيها الرأي، مسائل غيبية لا يقاس عليها ولا يمكن الإلحاق بها والحمل عليها، ولهذا يجب الوقوف عندها. فهذا أشد وأعظم. إحنا قلنا يتكلم الإنسان في أحكام ظاهرة لا يجوز بلا علم، فكيف لو تكلم في المسائل الغيبية التي لا علم لأحد بها إلا في الحد وإلا بالقدر الذي أطلعنا الله تعالى عليه. نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم وأعلم، وجل وأحكم، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.